الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة وكثر به ظهور الأكاثرة وقصر به آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الوعد الحق فألقاهم في الحافرة فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن ملاعبة الجوار والغلمان إلى معاناة الدود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بالقهر والاستيلاء والمستأثر بالبقاء والذي أذل صنوف الخلق بما كتب عليهم من الفناء وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما وطئ الأرض أكرم على الله منه وما ولدت امرأة أحب إلى الله منه نعى الله عز وجل مع حبه له نعى إليه نفسه فقال له إنك ميت وإنهم ميتون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد عباد الله، فضح الموت الدنيا فضح الموت الدنيا فضح الموت الدنيا فضح الدنيا فما ترك في لذة لذة فضح الدنيا فما ترك في متاع متاع جدير بمن الموت مصرعه والقبر مضجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه جدير بأن لا يكون له تفكر إلا فيه ولا اعتبار إلا به ولا تأمل إلا له. عباد الله، واعظ جعله الله عز وجل فينا، واعظ جعله الله عز وجل بين ظهرانينا يعظنا ونحن نودع كل يوم غاديا رائحا إلى الله، نحن نشيع كل يوم غاديا رائحا إلى الله، قد انقطع أمله فنضعه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب. جدير بالموت أن يكون واعظا واعظا، فوالله ما له من موعظة إلا وقد أبلغ فيها، يا له من واعظ في الناس ما أبلغه، يا له من خطيب في الناس ما أفصحه، يا له من طب يعالج القلوب ما أنجعه وما أحسن دواء. ذلكم الموت أيها المسلمون، من لم يعتبر بالموت فلا جعلت له في الدنيا عبرة، من لم يعتبر بالموت فليس له في الدنيا عبرة. كيف؟ كيف وهو يرى من كان مجالسة ومن كان مؤاكله ومشاربه قد صار في لحظة من اللحظات صمتا صمتا لا يتحرك ولا يتكلم، وهو وكلنا وجميع الخلق مقرون بأننا سنؤول إلى ذلك. هل منكم يا عباد الله أحد يشك في موته هل منكم أحد يشك أنه يموت؟ هل على الدنيا أحد يزعم أنه لن يموت؟ أبدا لن يوجد ولن يوجد، لأنه الخبر الحق الذي تصدقه القلوب والعقول وتراه. لأجل ذلك فما ينبغي لإنسان يعلم أنه سيموت، ما ينبغي لإنسان يعلم أنه سيموت أن تكون حاله على غير ما أمر الذي سيحاسبه بعد الموت. ما ينبغي أن يرى تلك الموعظة إنسان كامل تام بعقل رشيد ولسان طليق طويل وقلب به ما به وعقل فيه ما فيه، هو بين لحظة وأختها يصير جمادا صمتا سكوتا لا حركة فيه. ما الذي حدث؟ إنه الموت، إنه الموت ملاقينا كلنا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. لو لم يذكر الله عز وجل ذلك والله لكان فيه موعظة، لو لم يذكر الله ما في الموت من المواعظ لكان فيه الموعظة البليغة. نراه بيننا يحدث بيننا، فيلسوف والله ما أحكمه، فيلسوف ما أحكمه. الموت، الموت إذا عرف الإنسان أنه سيؤول إلى ذلك كم خلوده في الدنيا، كم خلوده في الدنيا ليعصي الله عز وجل فيها ويرتكب الحرمات ويجترئ على المعاصي، كم خلوده في الدنيا 60 70 80 90 100 200 من السنوات. هل هذه إذا قيست بحياة بعد ذلك هي الخلد، هي الأبد؟ هل تعتبر هذه حياة يا عباد الله؟ ما أنصف الإنسان نفسه، ما أنصف الإنسان نفسه وهو يرى من يودعهم صباح مساء ثم هو لا يعتبر ولا يتبصر. أيها المسلمون، قال لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. الموت هاذم اللذات، نعم هاذم اللذات، لأنه يهذم كل لذة ويبيد كل أنس، يبيده إذا تذكره الإنسان فلا يجعله يطغى إذا دعته نفسه إلى الطغيان، ولا يظلم إذا دعته نفسه إلى الظلم، ولا يعصي الله عز وجل إذا دعته نفسه إلى المعصية. لأجل ذلك أمرنا الله بتذكره، وأمرنا النبي وجعله علاجا وطبا، جعله علاج وطب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: تلاوة القرآن وذكر الموت، تلاوة القرآن وذكر الموت. كان الصالحون رحمة الله عليهم يتطببون بذكر الموت، إذا الإنسان طغى وظن أنه قد طال به أمله يتذكر الموت، يتذكر الموت ليتبصر وليعتبر وليقف عند حده. كان الربيع بن الخيثم رحمة الله عليه تابعي جليل من تلاميذ عبد الله بن مسعود، كان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد قلبي، لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد قلبي. ذاك الربيع بن الخيثم لو فارقه ساعة لفسد، فما بالنا إذا فارقنا ذكر الموت سنوات طوال. الربيع بن الخيثم ليذكر الموت ماذا فعل، ماذا صنع؟ فحر لنفسه في بيته قبرا، فحر لنفسه في بيته قبرا، وجعل يدخله كل يوم 5 مرات. فحر حفرة في بيته وجعل يدخلها كل يوم 5 مرات يذكر نفسه بالقبر. ثم إذا دخل قال: يا ربيع، ها أنت قد دخلت وستخرج، أنت الآن قد دخلت وستخرج، فاعمل ليوم إذا دخلت فلن تخرج منه أبدا. ثم يذكر قولة أهل الآخرة حين يدخلون النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الربيع يفعل ذلك وهو التابعي الجليل الذي ما كان يرفع بصره حتى كان الناس يظنونه أعمى، لشدة غض بصره عن الحلال وعن الحرام. ذلك الربيع رحمة الله عليه. عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رحمة الله عليه كان يجمع الفقهاء والعلماء والعباد فيتذاكرون الموت والآخرة، فإذا ذكروها بكوا وأطالوا في البكاء حتى كأنهم قاموا عن جنازة، حتى كأنهم قاموا عن جنازة. يا عباد الله، إن ذلك الموت نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا نغص فيه. إن هذا الموت نغص على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا نغص فيه، ذلكم نعيم الجنة. كل ما في الدنيا، والله إذا عرفنا أن الموت سيفرق بيننا وبينه فوالله لن يكون لنا فيه عظيم طمع، لأن الموت سيحول بيننا وبينه. كان لابن مطيع رجل من الصالحين، كان له دار بناها وأحسن بناءها وزينها، ثم نظر إليها فقال: والله لولا الموت لكنت بك سعيدا وكنت عليك حريصا، لولا الموت لكنت سعيدا بك، لكن سيحول الموت بيني وبينك. حضرت الوفاة عبد الملك بن مروان، حضرته الوفاة فالتف حوله الناس يسألون: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: أجدني كما قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شفعاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولما حضرت مروان بن عبد الملك الوفاء نزل إلى غسال وهو الخليفة، وأبوه من قبل كان الخليفة، نظر إلى غسال يغسل الثياب بجانب دمشق وهو يغسل الثوب ويضرب به المغسلة، فقال مروان رحمة الله عليه، قال: يا ليتني كنت غسالا آكل من كسب يدي ولم أل من أمر المسلمين شيئا، يا ليتني كنت غسالا أغسل الثياب وآكل من كسب يدي. فبلغ ذلك أبا حازم رجلا صالحا من المسلمين فقال: الحمد لله الذي جعلهم إذا حضرتهم الوفاة تمنوا ما نحن فيه، ولم يجعلنا إذا حضرتهم وإذا حضرتنا الوفاة نتمنى ما هم فيه. الحمد لله الذي جعلهم يتمنون ما نحن فيه من الفقر الذي كانوا لا يحبونه. حضرت الوفاة أمير المؤمنين هارون الرشيد، وقد جهز أكفانه قبل وفاته، فجعل يقلبها وينظر إليها. هارون الذي دان له أكثر الأرض في زمنه جعل يقلب الأكفان في يديه، وينظر إليها ويقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ذلك هادم اللذات، ذلك الذي نغص النعيم على أهله. لما حضرت المأمون وفاته، لما احتضر أمر بأن يفرش له رماد وتراب تحته، ففرش له رماد وتراب تحته، فجعل يتمرغ عليه، ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. من قبله كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين حضرته الوفاة جعل ابنه عبد الله يضع رأسه على ركبته على فخذه فيقول له: يا بني ويحك، ضع خدي على الأرض عساه يرحمني، عساه يرحمني. كانت تلك أحوالهم أيها المسلمون إذا حضرتهم الوفاة، وفيهم من الصلاح ما فيهم، وفيهم من الخير ما فيهم. لكن هذا الموت، هذا الموت سلطانه لا يعظم عليه سلطان، قوته لا تضاهيها قوة، مفرق الأحباب هازم اللذات، حق والذي نفسي وأنفسكم بيده، حق سيأتي الناس كلهم لا يشك في ذلك واحد من العقلاء كافر أو مسلم. أيها المسلمون اعملوا له قبل أن يأتي يوم تتمنون فيه الموت فلا تجدونه، نسأل الله لنا ولكم العافية. اعملوا لذلك الحدث الخطب قبل أن تتمنوه فلا تجدونه، يوم يقول أهل النار في النار، يوم يتمنون الوفاء ربنا، يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ليقضي علينا ربك، يقول الله إنكم ماكثون. الناس يا عباد الله عنده أحد رجلين، إما مستبشر به قرير العين، وإما متضجر منه متأذ مما يقول إليه حاله، فإذا حضرت العبد الصالح وفاته استبشر، يأتيه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، استبشر بذلك كما حضرته بلالا الوفاة، فإذا ببنته تقول وا كرب أبتا، فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. المؤمنون إذا حضرتهم الوفاة استبشروا، أما الكافرون والعصاة إذا حضرتهم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. تلك أحوال الناس أيها المسلمون عند ذلك الخطب العظيم، فما ينبغي لمسلم عرف ذلك الأمر إلا أن يعد له عدته. لأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم ما حق على امرئ مسلم يبيت ليلته إلا وعنده وصيته مكتوبة عند رأسه، ما حق على امرئ مسلم يبيت ليلة إلا وتحت رأسه وصيته مكتوبة، مكتوبة لأن الموت يأتي بغتة، لا ينذر بمجيء ولا يحذر بقدوم، ما حق على امرئ مسلم إلا أن يكتب وصيته. قال ابن عمر رضي الله عنه فما بت ليلة إلا ووصيتي عند رأسي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بمنكبه ويقول له يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نسأل الله عز وجل أن يخرجنا من الدنيا سالمين، وأن يجعل ما بعد الموت أحب إلينا مما كان قبله، وأن يرزقنا عند الموت شهادة وقبل الموت توبة وبعد الموت جنة ورضوانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله وسلم وبارك عليه على محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، ينبغي للمسلم أن يتذكر ذلك وأن يعرف ما يؤول إليه حاله، وأن يعرف أن هذا الموت قدر لا بد آت يفنيه لا بد أنه آت لا شك فيه، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ينبغي للعاقل أن يتذكر ويتأمل ذلك ويعتبر ويتخيل، يتخيل ما يمكن أن يؤول إليه حاله، تنتهي حياته ويموت وينقضي أمره وأهله وإخوانه حوله، كما ذكر الله عز وجل إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه إلى هذا الميت منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إذا استطعتم أن تدخلوا هذه الروح بعدما خرجت إلى الحلقوم ثم يتأمل بعد ذلك ما يصير إليه أهله يتقاسمون ماله، ثم هو يحاسب عليه، لا يحمل من الدنيا غير حنوطه وكفنه